أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان درس اليوم: حكم لام ال ولام الفعل ولام الفعل. طيب، في هذا الدرس نتعرف على لام التعريف أو لام ال. طيب، ال يعني ألف ولام، دي اسمها ال، دي اسمها ال. لام ال يعني ال، هذه اللام لها حكم. عندك ألف ولام، سبورة تيجي تنين لو تكرمتم سنشرح علينا ومعنى الكتاب. أنا عطيكم والتعريف نسخة منه من زمان، هذه كتاب منه. عندك ال، الحكم او المسألة في اللام. عندك اللام لام ال، وعندك لام الفعل. يعني مثلا يلتقط القمر، القمر هدف، لام ال تأتي في ال، القمر، الشمس، البحر. لام الفعل فليقاتل، يلتقط أنزلنا كمثال. طيب، لام التعريف وهي ال أو لام ال، إما أن تكون قمرية وإما أن تكون شمسية. القمرية نسبة إلى القمر، فأنت تقول رأيت القمر، فتنطق تنطق ماذا؟ اللام، الألف ينطق على طول، القمر، الشمس، مش مسألة الألف. لكن مسألة اللام انتبه معها، انت تقول القمر، ال نطقت ماذا؟ اللام. طب اذا قلت الشمس نطقت اللام، فهذه اللام الشمسية. فكل لام تنطق هي لام قمرية، وكل لام تضغم في الحرف الذي يليها فهي لام. عندك حروف مقسمة، قالك اذا وقع بعد الالف حرف من هذه الحروف ابغي حجك وقطع قيمة، خلاص اللام. عندك ال مثلا من القمر، مثلا اللام الباء، نتكلم عن اللام القمرية. عندك الهمزة، اول شيء تقول الارض، تبغي الهمزة الارض، الباء الباب، ال. اذا نطقت اللام فهذه لام قمرية. طيب اذا وقع حرف من هذه الحروف بعد اللام، حروف زي يبقى دي اللام قمرية. يعني بتحكم على اللام قمرية ازاي؟ بوقوع الحرف الذي يلي اللام، بتشوف ده ايه. لو هو من الحروف دي يبغي حدك وقطع قيمة، الهمزة، الباء، الغين، الحاء، الجيم، كاف، الواو، خاء، فاء، العين، قاف، الميم، الهاء، الهمزة، صورة الهمزة، الهمزة، نطقت اللام. إذا وقع حرف من هذه الحروف بعد اللام فهذه لام قمرية، اللي هي حرف إيه؟ إبغي حجك وقطع قيمة. مجموعة هذه الجملة فصلها بقى، تلاقي أي حرف من الحروف دي وقع بعد اللام لازم تنطق اللام. اللام الشمسية على النقيض من ذلك. إذا وقع حرف من الحروف دي بعد اللام الشمسية اللي هي عندك مجموعة في قول الناظم: طب ثم طل رحما تفز، ضف ذا نعم، دع سوء ظن، زر شريفا للكرم. ده بيت مثلا من تحفة الأطفال، قال لك الحروف دي مجموعة في البيت ده. قاعد معايا تشوف دي لام قمرية ولا شمسية، تشوف اللي بعد اللام ايه. لو من الحروف القمرية اللي هي يبغي حجك وقطع قيمة يبقى دي قمرية، حروف الشمسية يبقى شمسية. طيب، في علامة تانية أسهل من كده في المصحف. قال لك افتح كده المصحف مثلا سورة النبأ، خلاص مثلا، أو عندك مثلا سورة القمر. عندك اقتربت الساعة، القمر، سورة القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر. الله، ده انا نطقت حرف اللام ليه؟ قال لك وقع بعد حرف من الحروف اللي ايه؟ القمرية. طيب تحنة تانية السلعة من الشيخ. اسمع، لو انت تلقيت على اللام علامة السكون يبقى دي لام قمرية وانت مغمض. خليك معاه عشان انا بجيب لك جبهة بالذات. انت قلت لي ان الحروف لازم تقع بعد اللام ودي قمرية ولازم احفظها ودي شمسية لازم احفظها. في طريقة اسهل وتعلمها للناس حتى اللي ما بعرفش، يعني اللي هم مش متعلمين خالص. اذا رأيت اللام القمرية واذا رأيت اللام في الكلمة الالف واللام، اللام عليها سكون اعرف ان دي لام قمرية. واذا تلاقيت اللام من الالف واللام مفيش عليها حاجة في الحرف اللي بعدها مشدد اعرف ان دي مضغمة يبقى دي لام. بس خلاص قضيتك انتهت. بص على القمر كده. حاضر. بص على القمر بس عشان تفهم. القتالة بتاعت وانشق القمر. انت وطأت اللام ليه؟ مناصور. جميل. ده اللي انا عايز اوصله لك. طيب هات في كده صورة الشمس واضحة؟ الساعة. جميل. القتالة بتاعت كده خليك صحي معايا. عندك اللام مفيش عليها حاجة وبعدها حرف مشدد ليه؟ احنا مش خدنا الادغام ادخال حرف ساكن في حرف متحرك بحيث ان هم يبقى حرف واحد مشدد. خليك معايا يا عبد الله. الادغام هو ايه؟ حرف ساكن في متحرك بقى حرف مشدد. طب ما انت عندك الساعة دي اللام دي كانت ساكنة والسين دي مفتوحة، فالساكن دخل في المتحرك بعمل لي سين واحدة مشددة، يبقى انا مش هنطق اللام لان اللام ما فيش عليها حاجة، هي اصلا ساكنة. الساعة بس مفيش الساعة تقول ايه؟ الساعة. ولان السين من الحروف الشمس. خلي بالك دي قاعدة مهمة جدا. طيب اذا فيجب الاظهار عند حرف اللام القمرية، لا يجب الادغام عند حرف اللام الشمسية. اذا وقع بعدها حرف من الحروف الشمسية اللي احنا عارفينها، يعني الاظهار في القمرية. القمر نطقت اللام وعليها سكون. الشمس ادغمت اللام وهي لام شمسية. مفهوم القاعدة؟ يشترط السكون الشيخ ولا اي لازم يبقى عليها سكون اللي هي راس الحاء الصغيره اللي انت عارفها. لو مفيش عليها حاجه والف ولام لازم تبقى شمسيه وانت مغمض، وهتلاقي الحرف اللي بعدها مشدد. واضح؟ طيب عندك مثلا من امثله اللام القمريه نقول القمر، الودود، الكريم، الحليم. ومن أمثلة اللام الشمسية نقول الرحمن، صوت الفاتحة، الرحيم، السلام، الله. ولا تقول الله، الله. عندك الله لفظ الجلالة خلاص. اللام الأولى مضغمة، الثانية زي تلاقي حرف اللام الأولى من لفظ الجلالة مش عليها حاجة. هات كده بسم الله الرحمن الرحيم. معلش جميل، انا عايزك تفهم الدبت والقاعده. وده من زمان قلت لكم على قاعده وهقولها لكم تاني وهفضل اقولها لكم كل حصه. ودي هي سهوله كتاب الله عز وجل. ايه هي؟ قلت لك التجويد تتعلمه من رسم المصحف من غير القواعد. ازاي؟ احنا درسنا النهارده لام شمسيه وقمريه. ايه علامه اللام القمريه؟ ساعه ما تشوف سكون على اللام في الالف واللام تظهرها. ساعة ما تشوفش على حاجة تبقى دي اللام شمسية. انت من غير ما تدرس القاعدة وتحفظ الحروف عرفت ان الرسم علمك التجويد. طب وانا اعمل ايه في الاظهار؟ ما انت عندك الاظهار كده برضه من كلمة المنخنقة نون ساكنة، ساعة ما تلاقي عليها سكون يبقى لازم تظهر. زي برضه اللام في القمرية. ساعة ما تشوف مثلا النون ما فيش عليها حاجة تعرف ان لازم تتغني، زي ما يشاء لازم يبقى فيه غنة. خلاص؟ ساعة ما تشوف النون ما فيش عليها حاجة وبعدها حرف مشدد يبقى ده ادغام، زي من شاء تلاقي الحرف الثاني مشدد. المادة علامته زي الحمامة اللي انت عارفها دي. خلاص؟ التجويد بتعرف من رسم المصحف حتى لو ما درستش قواعد. يبقى مفيش مجال للتعقيد، مفيش مجال للصعوبة، مفيش مجال ان انا لا انا مش فاهم حاجة انا قاعد كده بس مجاملة. لا، لازم تتعلم التجويد وهو اسهل ما يكون. ولذلك يعني سبحان الله في اخوة تعلموه في اسبوع، وفي اخوه سبحان الله تعلموه سماعي، يعني قاعد يسمع شرايط كتيره ويسمع الائمه ومش عارف ايه ويقلد ويقرا ومش عارف ايه. بسم الله ما شاء الله قعد في مقال كان بيقول له انت قرأتك جميلة كويس وصلحت حاجات قليلة فاهمني؟ يعني حتى اللي بيسمع وبيقلد بيعلم نفسه. طيب خلي بالك شفت لفظ الجلالة من الله اللام الاولى عليها ايه؟ واللام التانية لان دي لام من حروف اللام الشمسية من حروف طب ثم صل احفظ التحفظ صل يبقى انت عندك اللام من حروف الشمسية. طيب الكلام ده بنقول في لام التعريف. لام التعريف يعني هي الال. انت مثلا اذا قلت لي كلمة ايه مثلا قمر دي كلمة في اللغة العربية اسمها نكرة. قمر اي قمر. قمر ممكن ده كلمة تطلق على راجل او على امرأة. اللي مثلا امرأة قمر. مش معرف. مش معرف. انما تقول رأيت القمر يبقى ما فيش القمر ده القمر بتاعنا اللي في السماء. القمر. او جاء القمر مثلا انت بتشبه قلب القمر بس تقصد حد معين انك شبهته بالقمر. يبقى اسمها لام التعريف. خلاص? لام انت لو قلت محمول دي نكرة اي محمول ملايين مليارات المحامين لكن لو قلت المحمول يبقى انت بتعين محمول دي اسمها لام التعريف او لام ال اللي هي ال اللي احنا دسناها. تعالى بقى نشوف لام الفعل. طبعا الفعل له علامات ان ما يقبلش الالف واللام زي يدخل انت هتقول ال يدخل ويقبل السين وسوف اللي هو من علامات الفعل قد والسين وسوف وال لا يقبل ال ده من علامات الفعل ومن علامات الاسم ان هو يقبل ال واخد بالك ومش مرتبط بزمن يعني بتقول مثلا ايه محل محل ده مش مرتبط بزمن حط على الف ولام لكن لما تقول دخل يدخل ده مرتبط بزمن بالك ما دخل الساعه الفلانيه يدخل الساعه الفلانيه فاش حط على الف ولام فالاسم له علامات والفعل له علامات فاحنا عندنا هنا هندرس حكم ولام الفعل. ايه لام الفعل? قدامك فعل فيه لام. حكمها ايه? قال لك حكمها في جميع الاحوال الاظهار. ليه? لان اي فعل فيه لام هتلاقي على علامة السكون. بس القضية خفت. زي اهم الشيء. عندك الفعل ينقسم الى ثلاثة اقسام. مضارع وامر وماضي. مضارع مثل فليقاتل. ماشي وعندك عفوا المضارع مثل يلتقط مثلا وعندك الماضي انزلنا وعندك الامر قل وقل جاء الحق قل قل ماشي قل وقل طيب عندك المضارع يلتقط سورة يوسف يل اللام ساكنة وعليها اللام دي وقعت في اسم ولا في فعل يبقى اذا اللام حكمها الاظهار ينفع تقول يتقط طيب عندك الماضي انزلنا انا انزلناه في ليلة القدر لام اللام فين في فعل والفعل ده انزلناه ماضي حكمها قاعدة ثابتة عندك في الامر وقل جاء الحق وقل الحمد لله قل اللام والفعل ده مأمورك يبقى فعل وحكم اللام ده يبقى لام الفعل بصفة عامة ماضي مضارع امر لازم انك تنطقها بخلاف اللام الشمسية والقمرية واضح في لسه عندك لام الاسم ولام الامر ولام الحرف وبل وهل طبعا دي كل دي الاسماء يعني موسعة لكن القاعدة اسهل ما يكون اذا فدرس اليوم نركز على حاجتين ساعة ما تشوف الف ولام دول لهم حكم وساعة ما تشوف فعل جوه لام ده له حكم الفعل اللي جوه لام دي هتنطقها هتنطقها وانت بعدك هتنطقها بس تبقى عارف ان اللام مظهرة وقعت في فعل مضارع او ماضي او امر لكن قال لي شو بقى الكلمة انت بقى ليه السمة القمرية نسبة الى القمر لانك بتقول القمر ليه السمة الشمسية نسبة الى الشمس لانك تقول الشمس القمر يظهر والشمس تختفي مظلمة شنو القمر وقف على ذلك ودي لها حروف ودي لها حروف بعد اللام القمرية لو شفت حروف حرف من حروف بلك هو دي حروف اللام القمرية واللام الشمسية لها حروف وهكذا الله تعالى أعلم